المرأة ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى هكذا تصفق في بطن ظهر بطن كفها الأيمن على ظهر اليسرى هكذا. التصفيق للنساء، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه عليهم لما صفقوا قال ما لكم قلتم إنما التصفيق للنساء، لأن هو عند تصفيق النساء. وفي الآية الأخرى أيضا ذكر بين الله أن التصفيق من خصائص الكفار، والكفار يتعبدون بالتصفيق الصغير الذي قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفيق، البكاء الصغير والتصفيق التصفيق. فلا ينبغي للمسلم أن يشابه الكفرة ولا يشابه النساء في التصفيق، ولكن إذا أراد أن يرد الإمام يقول سبحان الله، الرجل يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق. وفي أن النبي أشار إلى أبي بكر أن يبقى في مكانه، لكن أبي بكر فهم أن الإشارة ليست ملزمة، ليست الوجوب، ولهذا تأخر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه فهم أنها ليست الوجوب لأن النبي تخلص حتى جاء إلى الصف الأول، وكأنه يريد أن يتقدم، فهم من ذلك أن الإشارة ليست ملزمة، ولهذا تأخر. فلما قال له ما لك يا أبي بكر لما أشرت إليه، قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تواضع الصديق رضي الله عنه وهضمه لنفسه وأنه تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي مشروعية الإصلاح بين الناس، ولا سيما العلماء والأمراء والقادة وقدوة للناس في هذا. وفي أن الإمام إذا تأخر لحاجة بشر فإن الناس يقدمون، إن كان له خليفة نائب تقدم نائب، وإلا قدم الناس ونصليه. نعم. وفيه أن الإمام إذا جاء وتقدم انتقل الإمام الأول من كونه إماما إلى كونه مأموما في صلاة واحدة، وصلاة صحيحة في أول صلاة إمام وفي آخرها مأموم، وسواء تأخر الإمام الأول أو لم يتأخر فصلاة كل منهم صحيحة، سواء بقي إماما أو انتقل إلى كونه مأموم وجاء الإمام الأول فصلاة كل منهم صحيحة، جاءت صلاة كل منهم. قل فيه عائشة، يعني فيه حديث عائشة. نعم. لا بأس تغيير النية، أن يكون إمام ينوي أن يكون مأموما يغير نية الإمام، يأتي لك ترجع بعد هذا لا بأس حتى ولو لم يأتي. سيأتي. نعم. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. مخالي رحمه الله ما ترك شيء، كل ما يدور في النفس أتى بالتراجع، كل التراجع بالآية كل في هذا في الإمامة. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. وهذا محمول على تساويهم في القراءة والعلم بالسنة. المؤلف أخذ الترجمة من قوله ونحن شبابا، أخذ أنهم متقاربون في القراءة وفي السنة، فلما صاروا متساويين في القراءة وفي العلم بالسنة ما بقي إلا التقديم بالكبر، فقال لأمكم أكبركم. أخذ هذا من قوله قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، يعني متقاربون في السن ومتقاربون في القراءة في العلم القراءة والعلم بالسنة، فلما تساووا في القراءة والعلم بالسنة بقي التقديم كبر السن، ولهذا قال فليؤمهم أكبر إذا استووا في القراءة أمهم أكبر. ونصف في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمه سلما يعني الإسلام، وفي الوقت فأقدمه هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وهؤلاء قصة مالك بن حويرث كانوا شببة متقاربون تساوون في القراءة وفي العلم السنة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أكبرهم سنا. نعم. نعم بداية السلام لكم متقاربون، يعني سواء متقاربون في القراءة، قراءتهم متقاربة كلهم سواء من بلد واحد زاروا في وقت واحد سواء حفظوا كثيرا أو قليلا. نعم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم.

انقطع صوت الإمام من تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة ما صح. وهذه قد يقع فيها بعض الناس، بعض الناس قد يكون الإمام يطيل صوته الله أكبر ثم يبادر بعض المأمومين ويكبر قبل أن ينتهي صوت الإمام، فيكبر قبل أن ينتهي الإمام تكبيره، فلا تنعقد الصلاة في هذه الحالة، لا بد أن تنتظر المأموم تكبيرة الإحرام حتى ينقطع صوت الإمام تكبيرة الإحرام ثم تكبر. هذه مسألة مهمة، إذا سبق في تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة، هذه المتابعة، المتابعة تأتي بأفعال بعد أفعال الإمام. الحالة الثانية الموافقة، تركع معه وتسجد معه وتقوم معه، هذه المشهور عند الفقهاء أنها مكروهة، يعني الصواب أنها محرمة، يعني ممنوعة. الحالة الثالثة المسابقة، يسبقه بركن أو بركنين، يركع قبله ويسبق قبله، فهذه إن كان متعمدا تبطل الصلاة، إذا سبق بركن أو ركنين بطلت الصلاة. أما إذا كان ناعسا أو ناسيا أو رفع رأسه من الركوع أو من السجود يظن أن الإمام كبر، فهنا كما سبق يرجع بقدر ما رفع رأسه ويتبع الإمام ويفعل أي شيء معلوم. لكن ناعس أو ناسي أو ظن أنه أن الإمام كبر وهو لم يكبر رفع رأسه وتبين أنه لم يكبر يرجع ساجدا ويكون معلوم. الحالة الرابعة التأخير، يتأخر عنه كثيرا، مثل بعض الناس يقوم الإمام للركعة الثانية هو يجلس ساجد، يجلس يدعو ويقرأ الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة ويجلس يدعو، هذا غلط، غلط كبير. الإمام الآن قرأ الإمام الفاتحة وهذا جالس يدعو، ما تابع الإمام، وهذا قد يخل بالصلاة. ومثل بعض الناس في الركعة الثانية من الفجر إذا كان الإمام يطيل يجلس حتى يقرأ الإمام من الركوع ثم يقوم، وليس به علة، ما هو مريض ولا كبير السن، هذا تبطل الصلاة لأنه ما أتى بالقيام، ما أتى بالقيام ليس له أن يجلس وقت القيام. أما إذا كان مريض أو كبير السن هذا بعده، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع نجم، إذا كان مريض ما يقدر أو كبير السن يشق على القيام هذا معذور. لكن بعض الشباب ليس به علة، لا مرض ولا كبر، اتكسر إذا قام الإمام الركعة الثانية جلس، قال الإمام يطول فيه، يقول هل أتى على الإنسان خير من الدهر، يجلس حتى يقرب الإمام ثم يقوم، هذا تبطل الصلاة لأنه ترك قيام وليس به علة. واضح هذا؟ فالحالات أربعة: متابعة، موافقة، مسابقة، تأخير. الواجب المتابعة. نعم. الآن يتأخر يكبر وهو إذا ينبغي الإمام يراعي هذا، صحيح بعض الأئمة